نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم لنا ذكر أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها، ونذكرها باختصار. فأركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الثالث: الطواف بالبيت، طواف الإفاضة لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع: السعي لقوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. هذه أربعة. والركن لا بد من الإتيان به، فإن لم يؤت به فلا يتم الحج. وإن كان الوقت يفوت كيوم عرفة، فمن فاته يوم عرفة فاته الحج، وعليه إن كان قد أحرم أن يتحلل بعمرة. وأما النية فهي الأساس لكل عمل، وأما الطواف والسعي فوقتهما موسع لا بد من الإتيان بهما، والواجب لا بد من الإتيان به وإن تركه المرء عمدا أو سهوا جبره دم، لكنه في السهو والجهل لا يأثم، وفي العمد يأثم إذا ترك الواجب عمدا بدون عذر، وإن تركه لعذر فلا إثم، وعليه دم يجبر الواجب. وواجبات الحج سبعة: أولا الإحرام من الميقات، الركن نية الدخول في النسك، والواجب الإحرام من الميقات. النية قد تحصل من الميقات وقبل الميقات وبعد الميقات، وأما الواجب فيكون من الميقات، الإحرام من الميقات أو قبله، فإن أحرم بعد الميقات وجب عليه دم. وميقات كل امرئ بحسبه، إن كان قادم من الآفاق فميقاته أحد المواقيت الخمسة التي يمر بها، فإن لم يمر بها فبمحاذاتها، ومن كان دون الميقات فميقاته من حيث أنشأ، من حيث نوى الحج أو العمرة، ومن كان من أهل مكة فميقاته للحج يحرم من مكة، وميقاته للعمرة يحرم من الحل. الأول من واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له، فمثلا الإحرام من مكة في الحج يوم التروية هذا هو ميقاتنا، نحرم بالحج من مكة اليوم الثامن. القادم من الآفاق يحرم من الميقات الذي يمر به. الإحرام من الميقات المعتبر له. الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فيكفيه الليل، لكن لو إذا وقف نهارا فلا بد أن يجعل معه ولو شيئا يسيرا من الليل، يعني بتحقق الغروب. الوقوف بعرفة إلى الليل. الثالث المبيت بمزدلفة، ورخص للضعفة بالانصراف بعد مضي غالب الليل، يعني أكثر الليل. الرابع رمي الجمار. الخامس الحلق أو التقصير. السادس المبيت بمنى ليلتي 11 و 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل. السابع طواف الوداع. هذه واجبات الحج. وأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول في النسك واحد، والطواف الثاني، والسعي الثالث. وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير. وباقي أعمال الحج سنن، والسنة إذا أتى بها المرء أثيب على ذلك، وإن تركها عمدا أو سهوا أو جهلا فلا إثم عليه، إلا أنه ينبغي للحاج أن يحرص على الأخذ بسنن الحج. مثال للسنن: المبيت بمنى ليلة التاسع، ليلة عرفة. الإكثار من التلبية للمحرم، والإكثار من الدعاء، والدعاء بعد صلاة ركعتين بعد الطواف، طواف الإفاضة أو طواف القدوم، الدعاء بعد نهاية السعي، الدعاء عند بداية السعي والذكر، الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بعد صلاة الفجر من يوم النحر في المشعر الحرام، الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر، وبعد رمي الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر، وبعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، وبعد الجمرة الثانية، وهكذا. وأما جمرة العقبة فلا دعاء بعدها، لا يشرع الدعاء بعد جمرة العقبة في يوم العيد ولا في الأيام أيام التشريق. بعد الانتهاء من جمرة العقبة، الجمرة الأخيرة، لا يشرع الدعاء بعدها. التكبير والذكر ورفع اليد عند رمي الجمار، وهكذا. فلكل فعل من الأفعال وركن من الأركان دعاء وسنن مستحبة يستحب الإتيان بها. من ذلك الاطباع عند طواف القدوم، والرمل عند طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، والسعي الشديد بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين لغير النساء وحامل المعذور، وأما النساء فلا يشترط، فلا ينبغي لهن السعي ولا ينبغي لهن الرمل في الطواف. ومما ينبغي التلطف بإخوانك الحجاج فتترطف بهم وترفق بهم وتعلم جاهلهم وترشد ضالهم وتحسن إلى من أراد الإحسان وتنفع إخوانك ما استطعت، كل هذا تثاب عليه عند الله جل وعلا. والحذر كل الحذر من الأذى، لأن أذى المسلم أذاء لله جل وعلا، والله جل وعلا قد توعد على ذلك الوعيد الشديد. والحاج قادم على الله ومتوجه إلى ربه جل وعلا، فحذاري أن تناله بسوء فتضر نفسك وتأثم وترجع بالإثم العظيم. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد بارزته بالحرب. والحاج والمعتمر ضيف من ضيوف الله جل وعلا، فحذار أن تتعرض لضيوف الله بأذى. والحاج إذا أحسن في حجه فهو موعود بالثواب الجزيل من الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيجتهد المسلم في فعل الصالحات واجتناب المحرمات والمكروهات، والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والشرع ما شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحذر كل الحذر من أن يقصد الإنسان بعمله غير وجه الله فيرد عليه عمله ولا ينفعه. يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأخلص النية لله جل وعلا واجتهد في العمل الصالح وابتعد عن محبطات العمل. والشرك محبط للعمل، لا ينفع معه عمل، وإن صلى المرء وصام وزكى وحج إذا أشرك مع الله جل وعلا في عبادته غيره حبط عمله. يقول الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، تقديم المعمول للحصر، يعني احصر عبادتك لله جل وعلا ولا تجعل لأحد فيها شركا. والشرك محرم في سائر الأديان كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. كل الأنبياء قبلك أوحي إليهم بهذا الأمر العظيم الذي هو اجتناب الشرك. وأظلم الظلم هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تلتفت إلى غير الله جل وعلا في العبادة، فهو المعبود وحده. والميت لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء فضلا عن أن ينفعك. فالخاسر والحابط عمله هو من يأتي إلى قبر من القبور أو من يزعم أنه ولي من الأولياء أو ضريح من الأضرحة فيسأل صاحب القبر أو صاحب الضريح. حكم عقلك إن كنت عاقلا، ميت هو تراب اختلط بالتراب، لو كان يستطيع نفعا أو ضرا لنفع نفسه، ما يستطيع شيئا من ذلك، وإنما النافع والضار هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأما غيره فلا ينفع غيره أبدا، بل لا ينفع نفسه بعد موته، ختم على عمله. في حال حياته يستطيع ينفع نفسه بالأعمال الصالحة، إذا مات انتهى، انقطع عمله. من جاء إلى قبر من القبور فسأل صاحب القبر كأنه جاء إلى سارية من السواري أو حجر من الأحجار أو شجرة من الشجر، هل يستطيع الحجر أن ينفعك بشيء؟ فالمشركون فسدت عقولهم، لو أن لهم عقول ينتفعون بها لما توجهوا إلى غير الله جل وعلا. الحي إذا كان بينك وبينه جدار لا يسمعك، فما بالك بميت داخل التراب في بطن الأرض. الحي إذا كان بينك وبينه جدار لا يسمعك، فالميت من باب أولى. فينبغي للمسلم أن ينظر في أمره ويصحح عمله، لا يكن ممن سعى واجتهد وخسر والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خاشعة عاملة ناصبة، لكن على غير هدى، على غير كتاب وسنة، تقليدا لمن سلف من الجهال، وإلا تقليد واتباع العلماء مأمور به شرعا، لكن تقليد الجهال يضر. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تاعبة تصلى نارا حامية، لأنها تعمل وتسعى وتخشع على غير هدى وعلى غير الصراط المستقيم. بعض المحرومين إذا تعب وجاء إلى الحج واجتهد في الصلاة والطواف والعبادة، إذا عاد إلى بلاده ذهب إلى الولي، ولي يزعم أنه ولي ولا لا يدرى عنه، أهو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، لا يدرى. يذهب إلى الولي فيضرع إليه ويسأله فيحبط كل ما مضى. فليحذر المسلم الشرك، فجميع الذنوب الكبائر والصغائر يغفرها الله جل وعلا لعبده بالأعمال الصالحة إذا شاء ذلك، إلا الشرك، فإن الله جل وعلا أخبر وخبره حق وصدق إن الله لا يغفره. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يمكن أن يغفر للمشرك أبدا. وأما الموحد المفرد لله جل وعلا بالعبادة، وإن أتى بشيء من الكبائر، الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، فإن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات مصر عليها فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له ذلك بتوحيده، وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة وإن دخل النار، وأما المشرك والعياذ بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكافر والمشرك يدخل الجنة. فليحذر المسلم الوقوع في الشرك صغيرا كان أو كبيرا، والشرك نوعان: شرك مخرج من الملة وهو أنواع كثيرة، ومنه دعوة وعبادة غير الله جل وعلا، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة وهو كبيرة من الكبائر كالحلف بغير الله، شرك أصغر. وكيسير الرياء شرك أصغر. وأما إذا كان قصد العمل وقصد المرء بعمله الرياء فهذا قد يصل إلى الشرك الأكبر يخرج من الملة، لكن يسير الرياء كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة. فليحذر المرء الهلاك من حيث لا يشعر بمتابعة أو تقليد لجهال أو ضلال أو دعاة على أبواب جهنم، ليحذر المرء ذلك ولينجو بنفسه. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، سبيل وطريق الهلاك سهل ميسور، وطريق النجاة محفوف بالمكاره. فليتق المسلم ربه جل وعلا وليبتعد عما حرم الله، وليجتهد في الطاعات، وليتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمس والفرائض التي افترض الله جل وعلا على عباده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا المحافظة على الفرائض، ثم الإكثار من النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فليتق المرء ربه وليجتهد في الأعمال الصالحة، وليبتعد عن محبطات العمل ومفسداته، وليحذر من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وليحذر المخالفة. فقد يجتهد المرء في العمل ويرد عليه لأنه على غير وفق السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. أي عمل يعمله المرء على خلاف السنة يرد عليه ولا يقبل منه. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وليحذر المسلم من البدعة، لأن الشيطان يفرح بها ويرتاح لها، لأنها تبعد المرء عن ربه جل وعلا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويوفقهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: شخص اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في تلك السنة، ماذا عليه؟ الجواب: ليس عليه شيء. إذا اعتمر ويسر الله له الحج فحج فحسن، وإن اعتمر وعاد إلى أهله فليس عليه شيء. يقول السائل: هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة المكرمة تعدل 100,000 صلاة كما هي في المسجد الحرام؟ الجواب: الصلاة في سائر مساجد مكة داخل الحرم مضاعفة 100,000 صلاة إن شاء الله، كما هو رأي كثير من العلماء رحمهم الله. إلا أننا لا نقول إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في المسجد الحرام، لا، الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة، لكن مضاعفة الصلاة مضاعفة في سائر مساجد مكة إن شاء الله. هل يقصر الحاج الصلاة أثناء إقامته بمنى لرمي الجمار أم يتمها؟ بل يقصر، إذا كان قد جاء من الآفاق من بعيد عن مكة وأقام بمنى فيقصر الصلاة. بالنسبة لقبض اليد في الصلاة، ماذا يفعل بعد القيام من الركوع؟ هل يقبضها أم يرسلها؟ الأولى أنه يقبضها كحاله قبل الركوع. يقول السائل: أنا دخلت مكة لست محرما، مع أنني أريد الحج مفردا، ومع الأسف أنني ليس معي شيئا من الدراهم أدفعه للهدي، ماذا أفعل؟ الجواب: عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه بما شئت من النسك، فإن أحرمت مفردا فتحرم بالحج مفردا وليس عليك هدي، وإن أحرمت متمتعا أو قارنا والتمتع أفضل لك، فإذا لم يكن معك دراهم فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وهذا أفضل لك. التمتع إن كنت قادم من بعيد إلى مكة تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن أحرمت متمتعا فعليك هدي، فإذا لم تستطع الهدي تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وإن أحرمت مفردا بالحج فقط فليس عليك شيء. وإن كنت تجاوزت الميقات بدون إحرام ودخلت مكة وأنت تريد الحج ولم تستطع العودة إلى الميقات فتحرم من مكة وعليك هدي، فإن لم تستطعه فتصوم 10 أيام. يقول: عملت عمرة أنا وزوجتي وطفنا وسعينا وحلقت أنا وهي لم تقصر حتى الآن، وذلك يوم الاثنين الماضي، ماذا عليها؟ إن كانت لم تفعل محظورة من محظورات الإحرام، تأخير التقصير لا ضرر فيه ما دام لم تواقعها، لم تجامعها. فإن كان قد حصلت المجامعة فلا فائدة في التقصير الآن، فات محله، فعليها هدي عن ترك التقصير، وهو شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع ذلك فتصوم 10 أيام. رجل توفي وله زوجتان وأربعة بنين وأربع بنات، وترك عقارا وكتب، القسمة بينهم للزوجتين الثمن مما خلف، وللأولاد البنين والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وحسب ما يتفقون عليه، يتبايعون ما يريدون بيعه ويقتسمون ما يمكن قسمته على هذه الطريقة، للزوجتين الثمن لكل واحدة واحد من 16، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: أنا موظف نشتغل بنظام الورديات، ونملك سيارة شحن بضائع، هل تجب الزكاة على ثمن السيارة أو يضاف قيمة دخلها على بقية أموالي الأخرى ثم يزكى عليه إذا بلغ النصاب؟ السيارة المعدة للأجرة لا زكاة فيها في قيمتها، وإنما ما تستلمه من الأجرة إذا بقي معك وحال عليه الحول ففيه الزكاة، فإن أنفقته على نفسك وعيالك فلا يجب عليك شيء، ما يجتمع من الأجرة ويحول عليه الحول مثل أموالك الأخرى التي هي للتجارة وحال عليها الحول، أو نقود حال عليها الحول، فيها الزكاة. وأما قيمة السيارة فلا زكاة فيها. يقول: كنت على غير فقه، حيث أنه في سنة من السنوات الماضية وفي شهر رمضان قد غلبتني الشهوة الجنسية، فجامعت زوجتي بعد أذان صلاة الصبح، مع العلم بأن زوجتي طاوعتني خوفا، فقمت بعد ذلك بإطعام 60 فقيرا تكفيرا لتلك الفعلة. جماع الزوجة في نهار رمضان، يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، محرم ولا يجوز، وإذا فعل المسلم ذلك فعليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، وعليه الكفارة، والكفارة مرتبة: صيام 2 شهر متتابعين إن استطاع ذلك، فإن لم يستطع أولا عتق رقبة إن استطاع ذلك إن قدر، فإن لم يستطع الرقبة والعتق صام 2 متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. وأنت حال إطعامك إذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فإطعامك صحيح، لكن بقي الإطعام على زوجتك ما دامت مطاوعة فعليها مثلك، عليها كفارة مثل ما عليك. يقول: من المعروف أنه لا بد من الفدية على شخص قام بعمل العمرة وهو متمتع في أشهر الحج، فما هو الحكم إذا أدى أكثر من عمرة؟ ليس عليه إلا هدي واحد، لو اعتمر في أول أشهر الحج وهو يريد الحج، اعتمر في شوال عمرة ثم عاد إلى ذهب للمدينة ورجع منها في آخر شوال بعمرة أخرى، ثم ذهب إلى مكان ما وعاد إلى مكة بعمرة في أول ذي القعدة، ثم أتى بعمرة الرابعة في منتصف أو في آخر ذي القعدة، كرر العمرة في أشهر الحج ثم حج فليس عليه إلا هدي واحد فقط. وأما تكرار العمرة وهو مقيم في مكة فلا يحسن ذلك، إذا دخل مكة بعمرة فلا يخرج منها للإتيان بعمرة أخرى. يقول: أنا مقيم في المملكة، جئت من المنطقة الجنوبية يوم 4 ذي الحجة وعملت العمرة والحمد لله وتحللت من الإحرام، فهل يجوز لي الإحرام من هنا أم لابد من الميقات؟ الإحرام بالحج للمتمتع الذي أدى عمرته وأقام في مكة يحرم من مكة ولا يخرج للميقات، ومثل هذا كل من كان مقيم في مكة دخلها في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج وهو يريد الحج، إذا عزم على الحج يحرم من مكة، إلا إن كان دخل مكة في أشهر الحج يريد الحج بدون إحرام فعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ويدخل مكة. يقول: في صباح هذا اليوم نوى الحج وطاف ثم سعى وهو الآن محرم، هل يحل له أن يجعلها عمرة فيقص شعره ويتحلل ثم يوم التروية ينوي الحج ويحرم أم ماذا يفعل؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك، بل هذا أولى وأفضل له. من دخل مكة قارن أو مفرد بالحج فيستحب له إذا طاف وسعى أن يجعلها عمرة ويقصر من رأسه ويتحلل، وفي اليوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج إن شاء الله، ويكون عليه هدي تمتع، لا هدي جبران، هدي تمتع شكر لله جل وعلا، إن استطاعه فالحمد لله، وإن لم يستطعه صام 3 أيام و7 إذا رجع. وعلينا أيها الإخوة أن نعرف الفرق بين هدي التمتع وهدي القران وبين هدي الجبران. هدي التمتع احرص عليه لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم لصحابته، فهو قربة لله وشكر لله جل وعلا، فلا تتهرب منه، إن استطعته فهو نعمة، وإن لم تستطعه فلا حرج عليك، تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أما هدي الجبران فاحرص كل الحرص على الخلاص منه، لأن هدي الجبران هدي يجبر نقصا فعلته، فلا تفعل النقص ولا تقع في المخالفة حتى لا يقع عليك هدي جبران. وإذا وقعت في هدي الجبران فعليك أن تأتي به، فإذا لم تستطع فعليك أن تصوم 10 أيام. يقول: أنا جئت حج سياحة، فهل يجوز للمطوف أن يجمع الهدي ويذبحه يوم 5 الماضي؟ الجواب: أولا، الحج ما في حج سياحة يا أخي، الحج قربة لله جل وعلا وعبادة وركن من أركان الإسلام 5، وأنواع النسك إذا كنت تقصد أنواع النسك فهي 3: تمتع وقران وهدي وإفراد، تمتع وقران وإفراد، فالتمتع والقارن عليهما هدي متى يذبح؟ يوم العيد و3 أيام بعد العيد، وأما قبل العيد فلا يذبح. هدي التمتع وهدي القران يذبح يوم العيد و3 أيام بعده، والمفرد ليس عليه هدي. يقول: ذكرتم بالأمس أنه لا يجب القيام بعمرة بعد أداء فريضة الحج، أرجو توضيح ذلك. نعم، القادم إلى مكة الأفضل له أن يقدم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيؤدي العمرة أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وإذا انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر إن تعجل، أو في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل، فقد تم حجه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع. فمتى ما عزم على السفر يطوف للوداع ويخرج لبلاده، ولا يشرع له أن يأتي بعمرة بعد الحج، لا يشرع له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بعمرة بعد الحج ولا الصحابة معه، إنما عائشة وحدها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد الحج فأذن لها، لأنها دخلت متمتعة فلم تتم التمتع، حاضت فلم تكمل العمرة، وأدخلت العمرة على الحج وأصبحت قارنة، فرغبت أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد الحج. وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم، وأحرمت عائشة ولم يحرم معها عبد الرحمن، لم يحرم عبد الرحمن مع عائشة، أحرمت عائشة فقط. فلا ينبغي للإنسان بعد الحج أن يحرم بعمرة ما دام أدى نسكه ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع، متى ما عزم على السفر يطوف للوداع ويتوجه لبلاده. يقول: مع أن السائل متمتع وسوف يؤدي العمرة بعد مناسك الحج، المتمتع يؤدي العمرة أول ما يدخل مكة، لا يكون متمتع الذي يؤدي العمرة بعد مناسك الحج. المتمتع من دخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فطاف وسعى وقصر من رأسه حل من عمرته، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج إن شاء الله. يقول: إنني وجدت بعض الثياب مرمية حول الحرم وأنا محتاج إليها، هل تسمى هذه لقطة الحرم؟ وهل يجوز لي لبس تلك الثياب؟ أولا عليك أن تعرف إن كانت يريدها صاحبها فلا تحل لك، وإن كانت مرمية ليست لأحد وأنت تريد الانتفاع بها فلا حرج عليك أن تنتفع بها. يقول: إنني لبست الإحرام في الميقات، ولما وصلت إلى مكة المكرمة اغتسلت مرة أخرى ولبست الإحرام، ما حكم هذا؟ لا بأس بذلك، بل يستحب الاغتسال لطواف القدوم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة، اغتسل وعلى أول ما وصل إلى المسجد الحرام بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. جئت متمتعا بالحج والعمرة، هل يجوز عمل العمرة لأمي وأبي مع العلم بأن الله قد توفاهم؟ أنت ما دمت قدمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا ينبغي لك أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، وعليك أن تكثر من الدعاء لأمك وأبيك ولمن أحببت. وإذا يسر الله لك في المستقبل أن تأتي بعمرة أو حج عنهم فحسن، لكن ما دمت قدمت إلى هذه البلاد بحج وعمرة عن نفسك فلا تكرر العمرة. امرأة تخاف من حدوث الدورة الشهرية أثناء أداء مناسك الحج، فهل يجوز لها أن تأخذ أي أنواع الدواء لتأخير ميعاد الدورة حتى تأدية المناسك، مع العلم بأن الدورة تتأخر حوالي 10 أيام؟ إذا كانت تأمن من حدوث ارتباك في عادتها فلا بأس باستعمال الموانع، مع أن كثير من النساء إذا استعملت موانع العادة ارتبكت عادتها، طالت وتقطعت واختلفت، فلا ينبغي للمرأة أن تعمل شيئا من ذلك إذا كانت تخاف الارتباك فيها. والعادة والدورة الشهرية والحيض لا يمنعان شيئا من مناسك الحج سوى الطواف بالبيت. الحائض لا تطوف بالبيت، وأما بقية المناسك الخروج إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وجميع المناسك تؤدى مع الحيض، تؤديها المرأة الحائض كما تؤديها المرأة الطاهرة، وتلح على الله بالدعاء وتتضرع إلى الله وتذكر الله جل وعلا وهي حائض، فهي تؤدي جميع المناسك سوى الطواف بالبيت. يقول: إذا لبست الإحرام ولبست مخيط، يقول إنه لبس الإحرام ثم أراد غسله فلبس مخيط، ثم لما نشف الإحرام خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام، هل عليه شيء؟ أقول: هذا الذي فعله ليس عليه شيء ما دام عن جهل ونسيان، جاهل، وإلا فالأصل أنه ما يجوز له أن يلبس المخيط، حتى ولو خلع الإحرام يتزر بأي شيء، يتزر بأي شيء ولا يلبس مخيطا، حتى لو اتزر بثوبه صح له ذلك، ثوبه يجعله إزار لا بأس عليه، فإذا نشفت ملابس الإحرام لبسها وليس عليه شيء. وهذا الذي لبس المخيط أثناء غسل ملابس الإحرام ما دام جهلا فلا شيء عليه، وإلا لو تعمد ذلك عن علم لوجب عليه هدي فدية ذلك، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: كم من حصاة ترمى في اليوم الأول، وكم في اليوم الثاني، وكم في اليوم الثالث؟ يوم العيد ترمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، والسنة أن يكون الرمي مستقبل للجمرة، وتكون مكة على يساره ومنى على يمينه، يرميها من بطن الوادي، المكان الذي رمى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون وجهه متوجه إلى الجمرة ومكة على يساره ومنى على يمينه، يرميها بسبع حصيات. وفي اليوم الثاني يرمي الجمار 3، الأولى والوسطى وجمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، كل واحدة بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق كذلك إن لم يتعجل، وإن تعجل في اليومين الأولين 11 و12 فلا بأس عليه. ما حكم الحاج المفرد الذي اغتسل وغسل ثياب الإحرام؟ لا بأس عليه. يقول: لبيت بالعمرة وطفت بالبيت 7 وسعيت 7، وبعد السعي لبست ثيابي العادية ثم قصرت من شعري، ولم يكن في علمي أن الحلقة قبل خلع الإحرام، فما حكم الإسلام في ذلك؟ ليس عليك شيء، هو السنة مثل ما ذكرت أنك تقصر قبل أن تلبس ملابسك العادية، وأن أنت عليك ملابس الإحرام، هذا هو الواجب. وما دمت خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابسك العادية قبل التقصير جهلا منك فلا شيء عليك. في هذه المسألة هل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء. وهل هذه العمرة صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله. يقول: عندي مال، هل أحج به أو أزوج ابني أو أزوج بنتي، أم ماذا أفعل به؟ الكل خير، فإن كانت الفريضة وابنك وبنتك يصبران على عدم الزواج فابدأ بالفريضة، وإن كنت تخشى عليهم الفتنة أو تخشى عليهم الوقوع في المحظور فابدأ بتزويجهم. يقول: ما حكم من جرح رأسه في خلال أعمال الحج وبسبب ذلك غطى الطبيب رأسه بوضع الدواء عليه، ماذا عليه؟ الجواب: ليس عليه شيء إن شاء الله. يقول جاء مندوب إحدى المؤسسات وتحدث مع صاحب الحملة التي أنا فيها واتفق معه على أن الهدي ب280 ريال سعودي، وقد دفعنا هذا المبلغ مقابل شيك أخذته، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إن كانت هذه المؤسسة موثوق بها ورخصت لها الدولة في ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله، عليك أن تتأكد هل هو مرخص لها، فأنت وكلت من يصح توكيله إن شاء الله ولا حرج عليك. يقول: عندما عزمت على الحج أخبرت الجيران والأصدقاء بأني ذاهب إلى الحج، وخشيت أن يكون ذلك رياء. على حسب نيتك يا أخي، إن كنت أردت من هذا الإخبار تمدح نفسك بهذا ويمدحوك بالحج ويثنوا عليك بذلك فهذا نوع من أنواع الرياء، وأما إذا كنت تريد منهم أن يسامحوك وتريد أن تسامحهم وتريد أن تخبرهم بذلك ليوصوك بالدعاء لهم فتدعو لهم فلا بأس بذلك. فعمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، واستأذن الرسول في الذهاب إلى مكة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي عمر بأن يدعو له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يقول: أعيش في إحدى البلاد العربية الإسلامية، وتوجد لدينا كثير من الأضرحة التي يشد إليها الناس الرحالة ويطوفون بها وينظرون لها ويطلبون منهم الشفاعة عند الله وكشف الضر والشفاء من المرض، وعلماء هذه البلاد يصلون في هذه المساجد ولا ينصحون الناس بهذا الأمر الخطير، ما حكم ذلك؟ الجواب: التضرع إلى الأضرحة وسؤالها الشفاعة والتقرب إليها بالنذر هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، فاعله والعياذ بالله بريء من الإسلام، لأن النذر عبادة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر من صفات المؤمنين، والنذر لله جل وعلا عبادة له، فمن نذر لغير الله فقد كفر. والطواف لم يرخص فيه في أي بناء في الأرض سوى هذه الكعبة المشرفة شرفها الله، والطواف بها عبادة لله وتقرب إلى الله، وأما الطواف بالأضرحة فهو تقرب إلى ذويها وأصحابها والعياذ بالله.